هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، اليوم سنقدم حلقة خاصة بمناسبة ذكرى ميلاد كوكب الشرق، بل كوكب العالم العربي كله والأجنبي أيضا، أم كلثوم. واسمحوا لنا أني حناخد بعض مقتطفات من أغنياتها لعشاق صوتها وفنها. في 30 ديسمبر من عام 1898 ولدت في قرية منسية قدر لها أن تصبح أشهر قرية في مصر، طماي الزهيرة، مركز السنبلاوين، محافظة الدقهلية. ولدت أم كلثوم، ولدت الصوت العملاق في بيت شديد التواضع من بيوت القرية في شارع داير الناحية، لأب يعمل إماما لمسجد القرية ومنشدا في الموالد والأعياد الدينية، ومن أم ريفية طيبة تدعى فاطمة المليجي. وقالت عنها صحيفة التايم الأمريكية: أم كلثوم هو الصوت الوحيد القادر على جمع الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج في وقت واحد وفي ليلة واحدة، هي الخميس الأول من كل شهر. أما الأستاذ العقاد فقد فسر كلمة كلثوم أي الحرير الذي يوضع على رأس العلم، أي راية متوجة بالحرير. أيها الأصدقاء، أولى أغنيات هذه الحلقة لأم كلثوم و صباح الخير يلي معانا يلي معانا، الكروان غنى وصحانا هو صحانا. يا صباح الخير يلي معانا يلي معانا، الكروان غنى وصحانا والشمس هي طالعة وسخانا والنيرة يسرح في سماها. يلا معاها لقاء. نورك يا ست الكل، وإليكم هذا التسجيل الصوتي. خالص تحياتي للأستاذة منى بطاح وللأستاذ المهندس سامي الشيمي وأعضاء الجروب المحترمين فردا فردا وكلا باسمه، وكذلك للأخوة المسيحيين بمناسبة العام الميلادي 2019 وعيد الميلاد المجيد، وكل عام وأنتم جميعا بخير. وخالص تحياتي أيضا لحفيدتي جنى أحمد كمال عبد العزيز سعداوي بمناسبة عيد ميلادها، ألف مبروك يا جنى وعبال 100 سنة. يشاركني التهنئة الحاجة أم ريهام وريهام والدكتورة هويدة ووالدها والد جنى الأستاذ أحمد كمال سعداوي والجد أم أحمد والحاج كمال سعداوي، وأتمنى سماع أغنية السيدة أم كلثوم نورك يا ست الكل نور نور حينا. وكان معكم مدحت الميداني بالفيوم. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني القلبية الصديق محمد صلاح أبو رفاعي، وإهداء غالي إلى أم ياسمين الزوجة الغالية الحبيبة بمناسبة عيد ميلادها والذي كان يوافق 23 ديسمبر. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. وإلى الأبناء الأعزاء وإلى أصدقاء الجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل ورقة تهاني من محمد جمال السمنودي بمناسبة العام الجديد بيقول كل سنة وانتم طيبين ودائما في صحة وسعادة بإذن الله لكل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. وهذه تهنئة قلبية غالية من الزوجة المهندسة مروة الهمشري إلى الزوج الغالي محمود العجمي بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، وأيضا بمناسبة عيد زواجهم الأول كل سنة وانتم طيبين وعقبال العمر كله في محبة وسعادة. يشارك في التهنئة إسماعيل الهمشري والأستاذة هيام الهمشري والدكتور محمد والدكتور أحمد والدكتور بسام والأبناء عمر وألاء وسارة ومريم ومحمد وخديجة، ومن الأستاذ محمد العجمي والوالدة الأستاذة اعتماد سلامة والأخوات أحمد العجمي والزهرتين هنا وإيمان العجمي. ومرة تانية كل سنة وانتم طيبين. أجمل وأرق التهاني من المتولي تاج صديق جديد للبرنامج، أهلا بيك. أيضا ابتسام مياز تهنئة بالعام الجديد وكل سنة وانتم طيبين. أيضا من فوزية أبو علوان إلى أحلى جروب بمناسبة العام الجديد كل سنة وانتم طيبين. سيرة الحب كوكب الشرق أم كلثوم. شفت كتير كتير الأصدقاء، القصائد هي المادة المناسبة للأغنية القومية الجامعة التي استطاعت أم كلثوم أن تخاطب بها وجدان الجماهير، مستعينة في ذلك بملحن متمكن نشأ في البيئات التي نشأت فيها أم كلثوم، وتأثر بالأجواء الدينية والدنيوية التي استطاع أن يعبر عنها في ألحانه وأن ينتقل بينها بانسياب ورشاقة. وكان هذا الملحن هو رياض السنباطي، والذي لحن لها معظم القصائد الدينية ومنها القلب يعشق كل جميل. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأرق وأجمل معاني المودة والمحبة، وهذا ما كتبه في خطابه البريدي عماد كمال الدين بسيوني من ديار بنجر. بيقول: أنا ترددت كثيرا في أن أراسل البرنامج، ولكن جربت وقلت هشوف اسمي هيتذاع ولا لا. أهلا بك، وإحنا لا نهمل أي رسالة بريدية أو أي إهداء على الفيسبوك أو أي إهداء لأي صديق. أهلا بك أيها الصديق العزيز، وأهلا بك صديق دائم للبرنامج. وبيهدي هذه القصيدة الجميلة لكل أصدقاء البرنامج وكل عشاق صوت وفن كوكب الشرق أم كلثوم. أيضا الصديق عبدو سيد، الصديق عبدو فهد، الصديق عمر قطب، الصديقة شهيرة سمير، الصديق إسماعيل الغيطاني، الصديقة نهلة صالح، الصديق تيسير أبو غزالة، الصديق محمد أبو الخير، دكتور محمد الطواب، أيضا الصديق الغالي للبرنامج المهندس سمير عبد الحفيظ اللي بشكره دايما في كل حلقات البرنامج. أيها الأصدقاء، القلب يعشق كل جميل. أيها الأصدقاء أنت الحب. الأغنية بناء على رغبة الصديقة دينا يحيى زكريا وإهداء غالي ورقيق إلى خطيبها العقيد محمد حسن أباظة بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. يشارك في التهنئة الأخت مروة يحيى وزوجها المهندس هشام عبد السلام والصغيرة سارة والأستاذ علاء عبد القادر والأخ محمد يحيى زكريا. ومرة تانية بنقول العقيد محمد حسن أباظة كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. أجمل وأرق التهاني من الصديق محمد سلطان وإهداء غالي جدا إلى الزوجة الحبيبة كريمة سيد أبو حطب من بني سويف بمناسبة عيد ميلادها والذي يوافق أول يناير. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وبيقول الصديق محمد سلطان في إهدائه: زوجتي وشريكة عمري أحب إنسانة لي في الدنيا، بتمنى لها الصحة والسعادة وربنا ما يحرمني منها ولا من حنانها. ربنا ما يحرمكم من بعض إن شاء الله يا أستاذ محمد. ومرة تانية بنقول للأستاذة كريمة سيد أبو حطب كل سنة وانت طيبة ودائما معا مع بعض في محبة دائمة بإذن الله. أجمل وأرق التهاني من الصديق عبد الرحيم عبد السلام وبيقول في إهدائي إلى كل الأصدقاء إلى عشاق صوت أم كلثوم، هذا الصوت الذي جمع بين القطرين وجمع بين الأشقاء وجمع بين الأحباب. كل سنة وانتم طيبين ودائما نجتمع على صوتها الصوت الجميل. هي رحلت دائما بجسدها ولكن صوتها دائما معنا. أنا بشكرك جدا جدا وأهلا بك وأهلا بخطاباتك اللي بتسعدنا. أجمل ورقة تهاني من الصديقة نهاد محمد محمد إلى الزوج الغالي الأستاذ متولي الخضري بمناسبة عيد ميلاده كل سنة وانت طيب عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في الإهداء الابن الغالي دكتور محمد الخضري وزوجته دكتورة سارة مخلد والابن الغالي الأستاذة نسمة الخضري وزوجها الأستاذ محمد الألفي والأحفاد مالك ومريم ومهاب. أجمل وأرق التهاني من الأستاذ حلمي سالم والأستاذ محمد النادي والأستاذ شاهيناس الأليوبي إلى كل الأصدقاء وتمنيات بحياة سعيدة وأيضا كل سنة وانتم طيبين بالعام الميلادي الجديد. أيها الأصدقاء أنت الحب. كثيرة جدا من عديد من الأصدقاء طلبوا الاستماع إلى الأغاني الوطنية لكوكب الشرق أم كلثوم، ومن هذه الأغاني هذه الأغنية على باب مصر. الصديق عبد الله أرقورة بيقول أنا من عشاق صوت أم كلثوم ولكن أريد أن أسمع أغنية وطنية وياريت تكون على باب مصر. الصديق عبد العظيم اللواج من الفيوم أيضا، الصديقة إنجي عنبر، الدكتور السعيد مغازي أبو محمد واللي بشكره جدا جدا، الصديق رفعت محمد أمين قاسم بشكرك جدا جدا. من الأصدقاء أيضا اللي طلبوا الاستماع إلى أي أغنية وطنية الصديق محمد عبد العزيز الخردلي من شبرا خيط بحيرة، أهلا بك ونورت جروب ما يطلبه المستمعون، وبيقول في تهنئته أنا من مدمني هذا البرنامج من عام 52 وبراسل البرنامج بخطابات كثيرة جدا ولكن الخطابات بتتأخر. تأخير الخطابات يا أستاذ محمد عبد العزيز مش بإيدينا، وإحنا بنهتم بكل الخطابات وكل الإهداءات. وبيقول أنا بحب الأغاني الوطنية جدا لكوكب الشرق أم كلثوم. أيها الأصدقاء على باب الشعب صوت طليق. والأغنية التالية أيها الأصدقاء هذه ليلتي. أجمل وأرق التهاني من كل أسرة جروما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك إلى الصديق الغالي ماهر عبدالله زكي بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الأهل والأسرة بالشرقية وكل الزملاء بالرياض بالسعودية، وإهداء خاص من الصديق رضا حامد أبو وفا بأجا دقهلية. ومرة تانية بنقول للصديق ماهر عبدالله زكي كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أجمل ورق التهاني من عادل بركات إلى لارا محمد عمر بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التانية بابا محمد عمر وماما سارة عماد وجدو عمر وتيتا الحاجة عفت والخال محمد عماد والخالة آية عادل والعم محمود والجد عماد حمدي وأحمد عادل بركات وماما منال أحمد سالم وجميع عائلة أبو عميرة بمنيا القمح. وأيضا تهنئة إلى المستشار الدكتور عبد الفتاح حجازي بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في هذه التهاني جميع الأهل بشلشلمون ومية القمح شرقية. أيها الأصدقاء هذه أصدقاء، وآخر أغنيات هذه الحلقة هي الأطلال. كتب كلمات هذه الأغنية الشاعر دكتور إبراهيم ناجي. هو من مواليد 31 ديسمبر من عام 1898 لأب مثقف. تخرج إبراهيم ناجي من مدرسة الطب عام 22، وعين طبيبا في وزارة المواصلات، ثم في وزارة الصحة، ثم مراقبا عاما للقسم الطبي في وزارة الأوقاف. كان وكيلا لمدرسة أبولو للشعر، ورئيسا لرابطة الأدباء في مصر عام 45. ألف كتبا أدبية وقصائد شعرية، من بينها قصيدة الأطلال التي تغنت بها كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، فساعدت على اتساع شهرته، وتوفي في 24 مارس من عام 53. أيها الأصدقاء، ونختتم هذه الحلقة على قصيدة الأطلال، الكلمات لإبراهيم ناجي والألحان لرياض السلباطي. أين من عيني حبيب ساحر فيه عز وجلال وحياة؟ أين من عيني حبيب ساحر كل خطوة يمشي؟ أنت بي فتنة تامة سناء وسناء